لتبيعها لمن يحل له ان يلبسها. تلبسها النساء كما جاء في بعض الروايات، فإن الحرير حلال لهن. فأرسل بها عمر إلى أهل له من أهل مكة قبل المسلم. أرسل بها عمر إلى أهل له مشرك من أهل مكة قبل المسلم. وهذا هو الشاهد من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهدي المشرك هدية، ويجوز له أن يرسل بهذه الهدية على سبيل البر. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في هذا الحديث من الفوائد الآتي: أولا، في قول عمر رأى عمر حلة سراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة. فائدتان: الفائدة الأولى هي عرض المفضول على الفاضل أو التابع على المتبوع ما يصلح شأنه وينشغل عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور المسلمين، فعمر رضي الله عنه عرض عليه شيئا من مصالحه، قال له: ابتع هذه. الفائده الثانيه في قوله تلبسها يوم الجمعه والوفود، النبي صلى الله عليه وسلم والوفود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا على عمر رضي الله عنه، وانما انكر عليه انها تلبس من الاصل، ولم ينكر عليه أن يتزين يوم الجمعة أو يتزين الوفود. فأخذ منه العلماء استحباب التزين يوم الجمعة بثياب خاصة، وكذلك في العيدين، وكذلك عند مقابلة الأضياف، لا سيما إذا كان له شأن. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فيه بيان تحريم لبس الحرير على الرجال، فيه بيان تحريم لبس الحرير على الرجال. أما قول عمر رضي الله عنه وقول ابن عمر: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة، فيه جواز الهدية للمشرك. ويجوز أيضا للمسلم أن يقبل هدية المشرك، يعني يجوز أن هو يهدي ويجوز أن يقبل هدية المشرك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا اليهود كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الشاة المصرية، وأكل منها صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة إذا كانت هدية. وكذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقدس لما أرسل إليه المريء. فيجوز للمسلم أن يهدي المشرك، ويجوز للمشرك أن يهدي المسلم ويقبل المسلم هديته، لكن بشرط ألا تكون هذه الهدية في عيد من أعياد المشركين، وألا تكون هذه الهدية من شعار المشركين في هذه الأيام التي تكون نوعا، يعني مثلا إذا كانوا يحتفلون بنوع من الطعام في بعض الأيام من العام، فلا يجوز للمسلم أن يقبل هديتهم التي هي عنوان لعيدهم في هذه الأيام، لا يقبل في هذه الأيام. وهذا الحديث قد يفهم منه أنه يجوز للكافر أن يلبس ما لا يجوز للمسلم، وهذا الفهم ليس صوابا، بل إن الكافر يحرم عليه من الثياب ما يحرم على المسلم. طيب كيف نفسر هذا الكلام؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى هذه الحلة بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أرسلها إلى أو كساها أقى المشرك. وقد يفهم من هذا أيضا أن الكسوة معناها هو الكسى، ولكن العلماء يقولون كسى فلان فلان أي أعطاه كذا، يبقى الكسوة ليس معناها لبس وإنما معناها في هذا الحديث العظيم. باب لا يسب والديه. عن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقال كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. بين النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بهذا الأسلوب الذي فيه تحفيز وتنبيه للسامعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، والوالدان الأم والأب ومن على، يعني الجنود أيضا يكونون في ذلك. فاستغرب الصحابة كيف يشتم، لأن الطبع السليم يأذن، يعني الصحابة تعجبوا كيف يشتم. لكن أنا طبعا عندنا شيء عادي، يعني هذا حديث توقيف أن الولد يشتم أباه شيء عادي عندنا، أما الصحابة تعجبوا لأن الطباع السليمة تأذن. فقالوا كيف يشتم، كيف رسول الله، هذا لا يفعل أحد إنما يشتم والديه. فقال يشتم الرجل، يعني الرجل يشتم الرجل، فرد عليه الشتم. فلا شتمه بأبيه أو بأمه، فرد عليه الشتم بأبيه وأمه، فيشتم أباه وأمه، فيكون قد تسبب في شتم أبيه وأمه. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث معنى آية أيضا من كتاب الله عز وجل، قاعدة وهي قاعدة سد الذرائع. الآية قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تسب دين النصراني في وجهه فيسب دينك، رغم ان دين النصراني ده دين باطل، دين باطل. فانت لو سببته في وجهه ربما سب الله عز وجل وسب دينك في وجهه. فهنا أخذ العلماء من هذه الآية باب سد الذرائع، ومعناه أن كل شيء يفضي فعله إلى المحرم ينبغي أن لا يفعل. كل شيء يفضي فعله إلى شيء محرم ينبغي أن لا يفعل. فهذا الحديث مع هذه الآية أصل في ذلك، وذلك لأنه لما كان شتم الرجل لغيره يفضي إلى أن يرد عليه الشتمة، كان شتم الرجل لغيره محرما لأنه يفضي إلى شتم الآخر لأبيه وأمه، ويكون هذا من الكبائر. وأخذ منه العلماء كذلك الحكم على الغالب، يعني غالبة الظن لما تسب رجل بأبيه أو بأمه تقول يا ابن كذا، نقول لك أنت اللي ابن كذا، أقول لك أنت ابن ستين كذا، ده الغالب. فلما كان هذا الغالب حكم العلماء على بعض الأحكام بالغالب. وأخذ منه كذلك تحريم بيع الحرير لمن يغلب على ظن البائع أنه يلبسه، يعني واحد يشتري ثوب حرير لكن هذا البائع بالحرير ده غلب على ظن أنه لا يلبسه، يبقى لا يجوز. كذلك في كل شيء يباع ويبيع ويغلب على ظن البائع أن المشتري سيستعمله في حرام فهنا لا يجوز. فمثلا لو واحد يجي يشتري عنب، عنب تعمل منه خمر، ظني ان هذا الشخص سيأخذ هذا العلم ويعصره ويعمل خمر. غلب على ظني لان الغلب ده رجل معروف سيرته في البلد وكذا لا يجوز. واحد جاء يشتري مني سكينه وغلب على ظني انه سيستخدمها في القتل او في الضرب يبقى لا ابيع له لان غلب على ظني لا هذا العلماء حرموا بيع السلاح ايام الفتنه يعني الناس اللي بتتاجر في السلاح قالوا نقول حرام عليك لان الناس كان بيقتل بعضهم بعضهم بهذه الاسلحه فتجاره الاسلحه في هذا الوقت في هذا الزمن بهذه الطريقه محرم لانه يفضي الى القتل والجرح والى الاعمال الاجراميه. الحديث الاخير في هذا الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله ان يستسب الرجل لوالده ومعناها انه يتسبب في سب والده.